مهرة عربية عتيقة عليها بغل، فإن ولدت مهرا كريما فما أحراها وأحقها بذلك، لأنها كريمة من عتاق الخيل، وإن كان مهرها خسيسا فإنما جاءت الخساسة من قبل الأب لا من قبلها. وقولها فبالحري يحتمل وجهين من التأويل، أحدهما أن يكون من قولهم هو حري بكذا، أي حقيق به جدير به، أي فبالحقيقة أن يكون مهرها كريما وهو أمر منتظر. والوجه الثاني أن يكون معنى فبالحري بمعنى فبالجهد والمشقة، أي لا يتخلص لها ولد كريم إلا بعد جهد من الخساسة لخساسة الأب الغالبة عليه، فيكون بمنزلة قول الأعشى: إن من عضت الكلاب عصاه ثم أثرى فبالحري أن يجود، أي إنه لا يجود إلا بعد جهد، بعد أن جرب الأيام وقاس الفقر. ورأيت في الأمالي لأبي علي القالي أن هندا هذه اسمها حميدة، ولذلك فإن الحكاية عن حميدة هي عن هند، والحكاية عن هند هي عن حميدة. وفي الجزء الثاني من قول على قول تفصيلات أخرى. السؤال: من قائل هذا البيت؟ ما دمت محترما حقي فأنت أخي، آمنت بالله أم آمنت بالحجر؟ عوض سالم اليزيدي، الكويت. الجواب: هذا البيت للشاعر المهجري إلياس فرحات، وكان يكره التعصب الديني، والبيت من إحدى رباعياته: يا جار جار علي الظالمون كما جاروا عليك، ولم نرحل ولم نثر، نخشى الغريب ونخشى بعضنا، فإذا حل البلاء شكونا الضيم للقمر. فيما التقاطع والأوطان تجمعنا، قم نغسل القلب مما فيه من وضر. ما دمت محترما حقي فأنت أخي، آمنت بالله أم آمنت بالحجر. ومن شعره: سلام على الإسلام أيام مجده طويل عريض يغمر الأرض والسماء، نما فنمت في ظله خير أمة أعدت لنصر الحق سيفا ومرقما، فواها على الإسلام، واها على الهدى، وواها على نبراسه كيف أظلم. ويقول أيضا في إحدى رباعياته: دع آل عيسى يسجدون لربهم عيسى، وآل محمد لمحمد، فيوحدون ويشركون جهالة، والموت يخلط مشركا بموحد. تعويد كفيك الصلاح أبر من تعويد رجليك الوقوف بمسجدي، أنا لا أصدق أن لصا مؤمنا أدنى لربك من شريف ملحد. السؤال: من القائل وفي أية مناسبة؟ ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاءه نعم. سعيد محمد زقزوق، مدرسة الدوحة، بيروت، لبنان. الجواب: هذا البيت مشهور، وهو من قصيدة تنسب إلى الفرزدق، قالها في متن زين العابدين، ولا نريد أن نتعرض لهذه القصيدة لأننا تكلمنا عنها في أماكن أخرى بما فيه الكفاية، وإنما نريد أن نتكلم عن استعمال نعم ولا في الشعر. المثقب العبدي يقول: لا تقولن إذا ما لم ترد أن يتم القول في شيء نعم، فإذا قلت نعم فاصبر لها بنجاح القول، إن الخلف ذم. ويقول هرم بن غنام السلولي: إذا قلت في شيء نعم فأتمه، فإن نعم دين على الحر واجب، وإلا فقل لا واسترح وأرح بها لكي لا يقول الناس إنك كاذب. وقال ابن مسحل العقيلي: ابدأ بقولك لا لا قبل قول نعم يا صاح بعد نعم ما أقبح العلل. واعلم بأن نعم إن قالها أحد عند المواعيد لم يترك له جدلا. ومنه أيضا حسن قول نعم من بعد لا، وقبيح قول لا بعد نعم. إن لا بعد نعم سيئة، فبلا فابدأ إذا خفت الندم. وقال عبد الله بن همام السلولي: متى ما أقل يوما لطالب حاجة نعم أقضها قدما، وذلك من شكلي، وإن قلت لا بينتها من مكانها، ولم أوذه فيها بجر ولا مطل. وقال نصيب الشاعر في عبد الله بن جعفر وكان من الأجواد: ألفت نعم حتى كأنك لم تكن عرفت من الأشياء شيئا سوى نعم، وعاديت لا حتى كأنك لم تكن سمعت بلا في سالف الدهر والأمم. وقال مروان بن أبي حفصة يمدح معنى بن زائدة: تجنب لا في القول حتى كأنه حرام عليه قول لا حين أسأله. وقال أبو نعبد الجمحي: عقم النساء فما يلدن شبيهه، إن النساء بمثله عقم. متهلل بنعم بلا متباعد، سيان منه الوفر والعدم. ويقول أبو محمد الخازن في الصاحب ابن عباد: نعم تجنب لا عند العطاء كما تجنب ابن عطاء لثغة الرأي. وابن عطاء هنا هو واصل ابن عطاء، كان يتجنب قول الكلمات التي فيها راء لأنه كان يلثغ بالراء. وقال ابن قيس الرقيات: ينكر لا إن لا لمنكرة من فيه إلا محالفا نعم. وقال داود بن سلم التيمي في قثم بن العباس: لم يدر ما لا وبلى قدر فعافها واعتاض منها نعم. وقال هارون بن حماد الواسطي: أحب نعم علي ولي وبيني، وأبغض لا وأبغض قول ليسي. وقال أحمد بن سليمان في الذم: قل لي نعم مرة إني أصر بها، وإن عداني ما أرجوه من نعمي، فقد تعودت لا حتى كأنك لا تعد قولك لا إلا من الكرم. وقال منصور الفقيه المصري: من قال لا في حاجة مطلوبة فما ظلم، وإنما الظالم من يقول لا بعد نعم. وقال أشجع السلمي في العباس بن محمد: لو قيل للعباس يا ابن عم محمد قل لا وأنت مخلد ما قالها. وقال أبو نواس في الذم: أمضيت أحرف لا مما لهجت بها، فحولي رحلها عنا إلى نعم، أو حوليها إلى لا فهي تعدلها، إن كنت حاولت في ذا قلة الكلم. ويقول إبراهيم ابن العباس الصولي: وقائل لا أبدا إن جد أو إن هزل، فهو إذا اضطر إلى قول نعم قال بلى. وفي الجزء الثاني من قول على قول زيادات أخرى. السؤال: من القائل وفي أية مناسبة؟ غريب بأرض المغربين أسير، سيبكي عليه منبر وسرير. محمد طلحة شمس الدين حمص سوريا. الجواب: هذا مطلع قصيدة للمعتمر ابن عباد، بعث بها إلى ابن حمديس من الأصر في أغمات، يذكر فيها قصوره في أشبيلية، ويتلهف على ماضي أيامه الزاهرة. وكان ابن حمديس من الشعراء الذين وفوا للمعتمد بعد أسره وحفظ له العهد. ويقول المعتمد في هذه القصيدة: وتندبه البيض الصوارم والقنا، وينهل دمع بينهن غزير، إذا قيل في أغمات قد مات جوده، فما يرتجى للجود بعد نشور. مضى زمن والملك مستأنس به، وأصبح عنه اليوم وهو نفور. أذل بني ماء السماء زمانهم، وذل بني ماء السماء كثير، إلى آخر الأبيات. فأجابه ابن حمديس بقصيدة يقول فيها مؤاسية: جرى بك جد بالكرام عثور، وجار زمان كنت فيه تجير، لقد أصبحت بيض الضبا في غمودها إناثا لترك الضرب وهي ذكور. وقد تنبه الأقدار بعد خمولها، وتخرج من تحت الخسوف بدور. أعز الأثار أن يقال محمد، غريب بأرض المغربين أسير. وجرى بين المعتمد وابن حمديث مخاطبات شعرية من هذا النوع، من ذلك أن ابن حمديث جاء يوما لزيارة المعتمد في أغماس، فصرفه بعض الخدم وقال له إنه غير موجود، فعلم المعتمد بذلك فغضب وعنف خدمه، وكتب إلى ابن حمديث معتذرا: حجبت فما والله ما ذاك عن أمري، فأصغ فدتك النفس سمعا إلى عذري. عدمت من الخدام كل مهذب أشير إليه بالخفي من الأمر. ثم يقول له: وهل كنت إلا البارد العذب، إنما به يشتفي الظمآن من غلة الصدر. ولو كنت ممن يشرب الخمر كنتها، إذا نزعت نفسي إلى لذة الخمر. وأنت ابن حمديس الذي كنت مهديا لنا السحر، إن لم نأتي في زمن السحر. فأجابه ابن حمديس بقصيدة مطلعها: أمثلك مولى يبسط العبد بالعذر، بغير انقباض منك يجري إلى ذكري. ويقول له: بكيت زمانا كان لي بك ضاحكا، وكسر جناحي كان عندك ذا جبري، إلى آخره. السؤال: من قائل هذه الأبيات؟ ما لنا لا نتفكر، أين كسرى؟ أين قيصر؟ أين من قد جمع المال مع المال فأكثر؟ قد رأيت الدهر يفني معشرا من بعد معشر، ليس يبقى ذو يسار لا ولا من كان معسر. زين محمد المرجب، الدوحة، قطر. الجواب: هذه الأبيات للشاعر أبي العتاهية، وفي الديوان بيتان آخران هما: أين من كان يسامي بغنى الدنيا ويفخر، ليت شعري أي شيء بعد شيء منه أنظر. وهذا المعنى مطروق عند أبي العتاهية، بل عند كثير من الشعراء. فأبو العتاهية يقول أيضا: أين القرون وأين المبتنون لنا، هذه المدائن فيها الماء والشجر. وأين كسرى أنو شروان مال به، صرف الزمان وأفنى ملكه الغير. ويقول صالح بن الشريف الرندي: أين الملوك ذو التيجان من يمن، وأين منهم أكاليل وتيجان، وأين ما شاده شداد في إرم، وأين ما ساسه في الفرس ساسان، وأين ما حازه قارون من ذهب، وأين عاد وشداد وقحطان. دار الزمان على دارا وقاتله، وأما كسرى فما آواه إيوان. ويقول عدي بن زيد العبادي: أين كسرى، كسرى الملوك أنو شروان، أم أين قبله سابور؟ وبنو الأصفر الكرام ملوك الروم، لم يبق منهم مذكور. ويقول الأسود بن يعفر: ماذا أؤمل بعد آل محرق، تركوا منازلهم وبعد إيادي، أهل الخورنق والسدير وبارق، والقصر ذي الشرفات من سنداد. جرت الرياح على مكان ديارهم، فكأنما كانوا على ميعاد. ويقول الشيخ عمر ابن الوردي: أين نمرود وكنعان ومن، ملك الأرض وولى وعزل. أين عاد؟ أين فرعون ومن رفع الأهرام من يسمع يخل؟ أين من سادوا وشادوا وبنوا؟ هلك الكل ولم تغن الحيل. ويقول الأعشى من قصيدة: ومر الليالي كل وقت وساعة يزعزعن ملكا أو يباعدن دانيا، وردنا على داود حتى أبدنه وكان يغادي العيش أخضر صافيا. ولقمان قد حاولن إتلاف نفسه وكان مقيما لا يخاف الدواهية. ويقول ابن حاجب: يا من بنى في شاهق البنيان أنتيت صنع الدهر بالإيوان، هذه المصانع والدساكر والبنى وقصور كسرانا أنوشروان. كتب الليالي في ضراها أسطرا بيد البلا وأنامل الحدثان. ويقول رجل من كندة: أولم تري ريدان أسلم أهله وأتى الحوادث رأس قلة معنق، وبدأنا عادا ثم عدنا عليهم وثمود أجساد بهضبة أخلق، وأصبنا كسرى وابن كسرى بعده والمرأة قيصر وانتحينا لمورق، وأصبنا نوحا بعدما بلغت به أفق البلاد سفينة لم تغرق. ويقول لبيد بن ربيعة: أولم تري أن الحوادث أهلكت إرما ورامت حميرا بعظيم، والحارثان كلاهما ومحرق والتبعان وفارس اليحموم، والصعب ذو القرنين أصبح ثاويا بالحنو في جدث هميم مقيم. ويقول عتاهية بن سفيان الكلبي: ألم تر أن الظهر أودى بتبع ولم ينج منه ذو الكتائب حسان، وظن عدي أن غمدان مانع فأسلمه إذ عاين الموت غمدان، ولم يغن عن حجر بنوه ورهطه وحيلته لو حاول الخلد إنسان. وفي الحماسة للبحتري أشعار كثيرة من هذا النوع: السؤال من القائل وما الحكاية؟ تطاول هذا الليل واسود جانبه وليس بجنبي من حبيب ألاعبه. محمد هلال المزوغي، طرابلس، الجمهورية العربية الليبية. الجواب: هذا البيت لا يعرف قائله، والمشهور أنه لامرأة في المدينة المنورة في أيام الخليفة عمر بن الخطاب، فإنه يروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يعس في المدينة ذات ليلة إذ سمع امرأة تهتف وتقول: تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني إذ لا خليل ألاعبه، فوالله لولا الله لا رب غيره لزعزع من هذا السرير جوانبه، ولكن ربي والحياء يكفني وأكرم بعلي أن توطى مراتبه. فرجع عمر إلى منزله وسأل عن هذه المرأة، فقالوا: إن زوجها غائب في الحرب. فسأل ابنته حفصة: كم تصبر المرأة عن الرجل؟ فسكتت واستحيت ثم قالت: 4 أشهر، 5 أشهر، 6 أشهر. فكتب إلى صاحب الجيش أن يقفل من الغزو الرجال إذا أتت 6 أشهر إلى أهاليهم. وفي رواية أخرى: تطاول هذا الليل تسري كواكبه وأرقني ألا خليل ألاعبه، فوالله لولا الله لا شيء غيره لزحزح من هذا السرير جوانبه، فوالله لولا الله والعار قبله لأمكنت من حجلي من لا أناسبه، وبت ألاهي غير بدع ملعن، لطيف الحشا لا يجتويه مصاحبه، يلاعبني طورا وطورا كأنما بدا قمر في ظلمة الليل حاجبه، يسر به من كان يلهو بقربه، يعاتبني في حبه وأعاتبه، ولكنني أخشى رقيبا موكلا بأنفسنا لا يفطر الدهر كاتبه. وللبيتين الأولين رواية أخرى وهما: تطاول هذا الليل واسود جانبه، وليس إلى جنبي خليل أداعبه، فوالله لولا الله تخشى عواقبه لزعزع من هذا السرير جوانبه. سئلت هذا السؤال من أشخاص عديدين، وهو السؤال: من القائل وما المناسبة؟ ولو صدقت فيما تقول من الأسى لما لبست طوقا ولا خضبت كفا. الجواب: هذا البيت من قصيدة عامرة للخفاجي، وهو أبو محمد عبد الله ابن محمد ابن سعيد ابن سيلان الخفاجي، توفي سنة 466 هجرية، ولا أعلم لها مناسبة إلا أنه مدح بها نصير الملك، ويقول في أولها: سلا ظبية الدعساء هل فقدت خشفا، فإنا لمحنا في مراتعها ظلفا. ثم يقول: وهاتفة في البان تملي غرامها علينا، وتتلو من صبابتها صحفا، عجبت لها تشكو الفراق جهالة، وقد جاوبت من كل ناحية إلفا، ويشجو قلوب العاشقين حنينها، وما فهموا مما تغنت به حرفا، ولو صدقت فيما تقول من الأسى لما لبست طوقا ولا خضبت كفا. أجارتنا أذكرت من كان ناسيا، وأضرمت نارا للصبابة لا تطفى. ويأتي الخفاجي بعد ذلك على ذكر الليل ونجومه، ويقول من جميل الشعر: كأن الدجى لما تولت نجومه، مدبر حرب قد هزمنا له صفا، كأن عليه للمجرة روضة مفتحة الأنوار أو نثرة زغفا، كأن وقد ألقى إلينا هلاله، سلبناه جاما أو قصمنا له وقفا، كأن السها إنسان عين غريقة من الدمع يبدو كلما ظرفت ظرفا. ثم يذكر سهيلا والمريخ والنسر، ويقول بعد ذلك: كأن نصير الملك سل حسامه على الليل، فانصاعت كواكبه كسفا. ولابن القاسم بن هاني الأندلسي قصيدة من الوزن والقافية، يقول فيها عن النجوم: كأن بني نعش ونعشا مطافل، بوجرة قد أضلن في مهمه خشفا، كأن سهيلا في مطالع أفقه مفارق إلف لم يجد بعده إلفا، كأن سهاها عاشق بين عود، فآونة يبدو وآونة يخفى، كأن ظلام الليل إذ مال ميلة صريع مدام بات يشربها صرفا. ثم يذكر نجوما أخرى ويتخلص إلى المدح، فيقول: كأن لواء الشمس غرة جعفر، رأى القرن فازدادت طلاقته ضعفا. ولعلي ابن محمد الكوفي قصيدة فيها كثير من هذه المعاني، يقول في أولها: متى أرتجي يوما شفاء من الضنا، إذا كان جانيه علي طبيبي. ويقول فيها: نجوم أراعي طول ليلي برجها، وهن لبعد السير ذات لغوب، كأن التي حول المجرة أوردت لتكرع في ماء هناك الصبيب، كأن سواد الليل في ضوء صبحه سواد شباب في بياض نشيب، كأن نذير الشمس يحكي ببشره علي بن داود أخي ونسيبي. وللمهلهل في أخيه كليب قصيدة على نحو هذا المجرى من ذكر الليل والنجوم ومطلعها: أليلتنا بذي جشم أنيري إذا أنت قضيت فلا تحوري. ثم يقول: كأن كواكب الجوزاء عود معطفة على ربع كثير، كأن الجدي في مثنات ربق أسير أو بمنزلة الأسير، كأن النجم إذ ولى سحيرا فصال جلن في يوم مطير. ويأتي على ذكر أخيه بعد ذلك السؤال: من القائل وفي أية مناسبة؟ ما لا يكون فلا يكون بحيلة أبدا، وما هو كائن سيكون، سيكون ما هو كائن في وقته، وأخ الجهالة دائما مغبون. أب ومولاي الحسن نعمة موريتانيا. الجواب: هذان البيتان من جملة أبيات قالها عبد الله بن محمد بن أبي عيينة لذي اليمينين، وسمي بذي اليمينين لأنه ضرب إنسانا فجعله قسمين. والأبيات كما جاءت في الكامل للمبرد هي: لما رأيتك قاعدا مستقبلا أيقنت أنك للهموم قرين، فارفض بها وتعر من أثوابها إن كان عندك للقضاء يقين. ما لا يكون فلا يكون بحيلة أبدا، وما هو كائن سيكون. يسعى الذكي فلا ينال بسعيه حظا، ويحظى عاجز ومهين. سيكون ما هو كائن في وقته، وأخ الجهالة متعب محزون. الله يعلم أن فرقة بيننا فيما أرى شيء علي يهون. وهذا شبيه بقول صالح بن عبد القدوس: كل آت لا شك آت، وذو الجهل معنى، والغم والحزن فضل. السؤال: من قائل هذا البيت وما شعره وما البقية؟ دع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. خليفة عمر البكباك، مصراتة، ليبيا. الجواب: هذا البيت للحطيئة العبسي، واسمه جرول بن أوس بن مالك، وكنيته أبو مليكة، وهو من قصيدة قالها يهج الزبرقان بن بدر، ويدافع عن بغيض بن عامر بن شماس ابن لأي، من حكاية مذكورة في كتاب الأغاني وغيره من كتب الأدب. خلاصتها أن امرأة الزبرقان أضافت الحطيئة وأكرمته وأحسنت إليه بأمر من زوجها، ولكن بغيض بن عامر ما زال بالحطيئة ينفره من جوار الزبرقان حتى تحول عنه إلى جوار بغيض، وكان هذا ينازع الزبرقان الشرف، فأخذ الحطيئة يمدح آل بغيض من غير أن يحجو الزبرقان. ثم إن الزبرقان حرض رجلا من النمر بن قاصد فهجى بغيضا، فحينئذ قال الحطيئة قصيدته يهجو فيها الزبرقان ويدافع عن جاره بغيض، ويقول فيها: والله ما معشر لا ممرأ جنبا في آل لأي بن شماس بأكياسي، ما كان ذنب بغيض لا أبى لكم في بائس جاء يحدو آخر الناس. ثم يقول في هجاء الزبرقان: دع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. وهذا من أقذع الهجاء، وقوله له أنت الطاعم الكاسي يعني أنت المطعم المكسو احتقارا له. ثم ينتقل إلى مدح بغيض وآله آل شماس: سيري أمام، فإن الأكثرين حصن والأكرمين أبا من آل شماس. من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. وهذا البيت الثاني من أشهر ما قيل، ويقول أبو عمرو بن العلاء عنه: إن العرب لم تقل بيتا أصدق منه. فغضب الزبرقان لهذا الهجاء، واستعدى على الحطيئة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فحبسه، فقال يخاطب عمر وهو في الحبس: تحنن علي هداك المليك، فإن لكل مقام مقالا، ولا تأخذني بقول الوشاة، فإن لكل زمان رجالا، فإن كان ما زعموا صادقا فسيقت إليك نسائي رجالا، حواسر لا يشتكين الوجا، يخفضن آلا ويرفعن آلا. وقوله ولا تأخذني بقول الوشاة فيه مشابه لقول كعب بن زهير في اعتذاره للنبي: لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل. ولكن عمر بن الخطاب لم يتحنن عليه ولم يلتفت إليه، فقال: ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ، زغب الحواصل لا ماء ولا شجر، ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة، فاغفر عليك سلام الله يا عمر، أنت الإمام الذي من بعد صاحبه ألقى إليك مقاليد النهى البشر، لم يؤثروك بها إذ قدموك لها، لكن لأنفسهم كانت بك الأثر، فمن على صبية في الرمل مسكنهم بين الأباطح، تغشاهم بها القرر، أهلي فداؤك كم بيني وبينهم، من عرض داوية يعمى بها الخبر. فعفى عمر عنه بعد أن أخذ عليه العهد ألا يعود لمثلها. السؤال: من القائل وما المناسبة؟ هي قالت: وقد رأت شيب رأسي وأرادت تنكرا وزورارا، أنا بدر وقد بدا الصبح في رأسك والصبح يطرد الأقمار. أبو بكر تيام السنغالي، البيضاء، ليبيا. الجواب: هذان البيتان للمعري، ومعهما بيت ثالث هو: قلت لا، بل أراك في الحسن شمسا، لا ترى في الدجى وتبدو نهارا. وبعضهم يروي هذا البيت: لست بدرا وإنما أنت شمس، لا ترى في الدجى وتبدو نهارا. وفي هذا المعنى يقول سعيد الكاتب الشستري: قلت زوري فأرسلت، أنا آتيك سفرة، قلت فالليل كان أخفى وأدنى مصرة، فأجابت بحجة زادت القلب حسرة، أنا شمس وإنما تطلع الشمس بكرة. ويقول أيضا: وعد البدر بالزيارة ليلا، فإذا ما وفى قضيت نذوري، قلت يا سيدي فلم تؤثر الليل على بهجة النهار المنير، قال لي: لا أحب تغيير رسمي، هكذا الرسم في طلوع البدور. ويقول أيضا: قلت للبدر حين أعتب زرني، واشمت الوصل بالقلى والتجافي، قال: إني مع العشاء سآتي، فانتظرني ولا تخف من خلافي. قلت يا سيدي فزرني نهارا، فهو أدنى لقربة الائتلاف، قال: لا أستطيع تغيير رسمي، إنما البدر في الظلام يوافي. وقريب من معنى أحد الأبيات المسؤول عنها قول مروان بن أبي حفصة: أمسى المشيب من الشباب بديلا، ضيفا أقام فما يريد رحيلا، والشيب إذ طرد السواد بياضه، كالصبح أحدث للظلام أفولا. ومن قبيل ذلك قول الفرزدق: والشيب ينهض في الشباب كأنه ليل يصيح بجانبيه نهار. وكان أبو الفضل النيسابوري ينشد هذين البيتين: تنفس صبح الشيب في ليل عارضي، فقلت عساه يكتفي بعذاري، فلما فشى عاتبته فأجابني، أيا هل ترى صبحا بغير نهاري. السؤال: من القائل وما المناسبة؟ إن كان هذا نبيا فالقرد لا شك ربي. صابر محمد، الرباط، المغرب. الجواب: هذا البيت لابن حجاج من قصيدة له في هجاء المتنبي، جرى فيها على عادته في السخف والمجون كما يقول صاحب معاهد التنصيص. وكان كثير من الشعراء يحسدون المتنبي، فأولى عدد منهم بهجوه، فقال ابن حجاج من أبيات: يا ديمة الصفع صبي على قفا المتنبي، ويا قفاه تقدم حتى تصير بجنبي، وأنت يا ريح بطني على سباليه هبي. ويقول فيها: إن كنت أنت نبيا فالقرد لا شك ربي. وقول ابن حجاج فيه أيضا من المجون: قل لي وطرطورك هذا الذي في غاية الحسن شوابيره، ما ضره إذ جاء فصل الشتاء لون شعر استي سموره. وهجى المتنبي بعض الشعراء فقال: أي فضل لشاعر يطلب الفضل من الناس بكرة وعشية، عاش حيلا يبيع في الكوفة الماء وحيلا يبيع ماء المحيا. وحكاية المتنبي مع حساده من الشعراء معروفة، حينما كان في كنف سيف الدولة، وأشار أبو محمد عبد الجليل بن وهبون الأندلسي إلى تنبي المتنبي بقوله من نادرة أدبية في مجلس المعتمد بن عباد: لئن جاد شعر ابن الحسين فإنما تجيد العطايا واللها تفتح لها، تنبأ عجبا بالقريض ولو درى بأنك تروي شعره لتألها. وأشار المتنبي إلى حسد الحساد له في قصيدة يمدح بها سيف الدولة، فهو يقول: أذل حسد الحساد عني بكبتهم، فأنت الذي صيرتهم لي حسدا. وفي قصيدة أخرى يشير إلى ذلك ويقول: أعاد على ما يجب الحب للفتى، وأهدأ والأفكار في تجول، سوى وجع الحساد داو فإنه إذا حل في قلب فليس يحول. ولا تطمعا من حاسد في مودة، وإن كنت تبديها له وتنيل. وأشار أيضا إلى ذلك في قصيدة أخرى بقوله: يا أعدل الناس إلا في معاملتي، فيك الخصام وأنت الخصم والحكم، أعيدها نظرات منك صائبة، أن تحسب الشحم في من شحمه ورم. السؤال: من القائل وفي أي مناسبة؟ لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنها، وإن بناها بشر خاب بانيها. العبد سيدي بناه مدرسة باسكن، باسكن موريتانيا. الجواب: هذان البيتان للإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه من أبيات واردة في ديوان له، فهو يقول: النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. ويقول بعد البيتين المسؤول عنهما: أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت باريها؟ أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. كم من مداين في الآفاق قد بنيت، أمست خرابا ودان الموت أهليها. لكل نفس وإن كانت على وجل، من المنية آمال تقويها. ويروى أن بعض أهل الكوفة اشترى دارا وناول أمير المؤمنين رقا ليكتب له بذلك كتابا، فكتب بعد البسملة: هذا ما اشترى ميت من ميت دارا في بلد المذنبين وسكة الغافلين. الحد الأول ينتهي إلى الموت، والثاني إلى القبر، والثالث إلى الحساب، والرابع إما إلى الجنة وإما إلى النار. ومن قوله في ديوانه: إن الذين بنوا فطال بناؤهم واستمتعوا بالأهل والأولاد، جرت الرياح على محل ديارهم فكأنهم كانوا على ميعاد. ومن قوله أيضا في هذا المعنى: رأيت الدهر مختلفا يدور، فلا حزن يدوم ولا سرور، وقد بنت الملوك بها قصورا، فلم تبق الملوك ولا القصور. السؤال: من القائل وما المناسبة؟ أحب بني العوام طرا لأجلها، ومن أجلها أحببت أخوالها كلبا، فإن تسلمي نسلم، وإن تتنصري يحط رجال بين أعينهم صلبا. خيري حسين علي الديك، الكويت. الجواب: هذان البيتان لخالد بن يزيد بن معاوية قالهما من جملة أبيات يذكر فيها زواجه من رملة بنت الزبير بن العوام. وكان خالد بن يزيد قد تزوج أم كلثوم بنت عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وآمنة بنت سعيد بن العاص بن أمية، ورملة بنت الزبير بن العوام بن خويلد. وفي ذلك يقول بعض الشعراء يحرض على خالد لزواجه بهذه الشريفات: عليك أمير المؤمنين بخالد، ففي خالد عما تحب الصدود، إذا ما نظرنا في مناكح خالد عرفنا الذي ينوي وأين يريد. فطلق آمنة بنت سعيد فتزوجها الوليد بن عبد الملك. وحكي عن خالد بن يزيد أنه قال: كان أبغض خلق الله إلي آل الزبير حتى تزوجت منهم رملة، فصاروا أحب خلق الله إلي. ورملة بنت الزبير هي أخت عبد الله بن الزبير ومصعب بن الزبير، ويقال إنها أخت مصعب من أمه. ولما قتل عبد الله بن الزبير بن العوام حج خالد بن يزيد فخطب رملة، فأرسل إليه الحجاج حاجبه عبيد الله بن وهب وقال له: ما كنت أراك تخطب إلى آل الزبير حتى تشاورني، وكيف خطبت إلى قوم ليسوا بأكفاء، وهم الذين نازعوا أباك على الخلافة ورموه بكل قبيحة وشهدوا عليه وعلى جدك بالضلالة. فنظر إليه خالد طويلا ثم قال له: لولا أنك رسول والرسول لا يعاقب لقطعتك إربا إربا، ثم طرحتك على باب صاحبك. ارجع إليه وقل له: ما كنت أرى أن الأمور بلغت بك أن أشاورك في خطبة النساء، وأما قولك لي نازعوا أباك وشهدوا عليه بكل قبيح، فإنها قريش ينازع بعضها بعضا، فإذا أقر الله الحق كان تقاطعهم وتراحمهم على قدر أحلامهم وفضلهم. وأما قولك إنهم ليسوا بأكفاء فقاتلك الله يا حجاج، ما أقل علمك بأنساب قريش. أيكون العوام كفءا لعبد المطلب بن هاشم بتزوجه صفية وبتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد، ولا تراهم أهلا لأبي سفيان؟ فرجع الحاجب إلى الحجاج وأعلمه. وشعر خالد في رملة: أليس يزيد السير في كل ليلة وفي كل يوم من أحبتنا قربا، أحن إلى بنت الزبير وقد علت بنا العيس خرقا من تهامة أو نقبا، إذا نزلت أرضا تحبب أهلها إلينا، وإن كانت منازلها حربا، وإن نزلت ماء وإن كان قبلها مليحا وجدنا ماءه باردا عذبا، تجول خلاخيل النساء ولا أرى لرملة خلخالا يجول ولا قلبا، أقل علي اللوم فيها فإنني تخيرتها منهم زبيرية قلبا، أحب بني العوام طرا لحبها ومن أجلها أحببت أخوالها قلبا. وزادوا: فإن تسلمي نسلم وإن تتنصري يعلق رجال بين أعينهم صلبا. ويروى عن هذا البيت الآخر أن عبد الملك بن مروان سمعه فقال لخالد: تنصرت يا خالد. قال: وما ذاك؟ فأنشده البيت: فإن تسلمي نسلم وإن تتنصري يعلق رجال بين أعينهم صلبا. فقال له خالد على ما قاله: ومن نحلنيه لعنة الله. وهذا البيت له شبيه من قول ابن قيس الرقيات، إذ يقول في عائشة بنت طلحة أم البنين: يا حبذا أم البنين على ما كان من بذل ومن ترك، إن تسلمي نسلم وإن تدع الإسلام لا نخذلك في الشرك. ومن قبيل قول خالد: أحب بني العوام طرا لحبها ومن أجلها أحببت أخوالها كلبا، قول يعقوب بن إسماعيل المعروف بأبي المعافى المزني كما في معجم الشعراء: أحب النساء الصفر من أجل تكتم، ومن حبها أحببت من كان أسودا، فجئني بمثل المسك أطيب نكهة، وجئني بمثل الليل أطيب مرقدا. ورأيت هذين البيتين منسوبين إلى علي بن العباس بن الأحنف في شرح الشريشي على هذه الرواية: أحب النساء السود من أجل تكتم، ومن أجلها أحببت من كان أسودا. ومن هذا القبيل أيضا قول ابن الأعرابي: أحب لحبها السودان حتى أحب لأجلها سود الكلاب. ويقول ابن الدمينة: أيا ساكني شرقي دجلة كلكم إلى القلب من أجل الحبيب حبيبه.